السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زلنا مع سخاء نبينا وجود نبينا وكرم نبينا وسماحة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذكر المصنف رحمه الله ما يدلل على ذلك، إلى أن وصل إلى أنه تكلم عما حدث في هوازن، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورد، أو قال المصنف رحمه الله ورد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هوازن سباياها وكانوا 6000. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أخذ من هوازن سباياها وأموالها ومكنه الله منه سبحانه جل في علاه، أخر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توزيع السبايا والأموال. لماذا؟ رجاء في أن يعودوا فيأخذوا أموالهم ويأخذوا سباياهم. انظروا إلى كرمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أن الحياة لم تكن في السعة التي أحياها أو حياها المسلمون فيما بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يرد بحال الأحوال أن يأخذ أموال الناس، أن يسبي نساء الناس وذراري الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل كان هدفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو هداية الناس ودعوة الناس ودخولهم من التوحيد، من الكفر إلى التوحيد. وهذه والله هي أعلى مراتب الكرم، أعلى مراتب السخاء، كما قال الله تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أتى وفد هوازن وكلموا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأموال والسبي، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لهم انتظرتكم، لكنه لا يريد أن يردهم، وكانت الأموال كثيرة والسبي كثير، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن كان قائدا لهذه الأمة لكنه ليس دكتاتورا، لا يأمر في أموال غيره ولا يأخذ أموال غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل كان إمام العدل والإنصاف. إذا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخيرهم، يصل معهم ابتداء إلى حل وسط، إما المال إما الأموال وإما السبي، فاختاروا السبي. فقال لهم أما ما كان لي لبني عبد المطلب فهم لكم، وأما ما كان المسلمين فليس لي طاقة عليه. ولكن انظر كيف يتفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع هوازن، وهم الذين كانوا يقاتلونه منذ أقل من شهرين أو شهر، سبحان ربي العظيم، يتفق معهم حتى يطيب خاطر المسلمين فيردوا على هوازن أموالهم أو يردوا على هوازن سباياهم. فقالهم إذا صلينا الظهر فقولوا إننا نستشفع برسول الله، أو نستشفع بالمسلمين على رسول الله أو إلى رسول الله، ونستشفع برسول الله إلى المسلمين. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدث من هوازن ذلك قال فأما ما كان لي لبني عبد المطلب فهو لكم. هذا بالتأكيد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة المسلمين فيه، فمن باب أولى سيقبل المسلمون شفاعتهم في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل وإذا رأى المسلمون نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل ذلك سيمتثلون ابتداء بطيب نفس وطيب خاطر. لكن بعض القبائل مثل عينة بن حصن الفزاري رفض رد السبايا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول، طبعا لا يستطيع أن يجبر أحد، انظر إلى سخائه وإلى من سيدفع وعلى من يدافع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كل من يرد إلى هوازن هذه السبايا ولا حول ولا قوة إلا بالله فله 6 أضعافها من أول شيء أو أن أول مال يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لمن؟ لمن؟ لأناس الظاهر منهم أنهم ما أسلموا إلا من أجل السبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كانوا يقاتلونه منذ قليل. لكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم همه الهم وشغله الشاغل هو دعوة الناس إلى دين الله، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. سبحان ربي العظيم. ونجحت بذلك بفضل الله تبارك وتعالى رد السبايا إلى هوازن. قال المصنف وكانوا 6000. سبحان ربي العظيم، أموال طائلة، أموال طائلة ترد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأعطى العباس، وهذا حديث أصله في البخاري، وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله، وهذا أيضا علقه البخاري في صحيحه، ووصله أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مال من البحرين، قال أنس وكان أكثر مال وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فدخل فصلى فلم يلتفت إليه صاحب القلب النقي الطاهر الذي تجرد من كل عوارض الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المال لا يمثل له أي شيء، بل الدنيا كلها لا تمثل له أدنى شيء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه أخلاق النبوة، نسأل الله أن يخلقنا بهذه الأخلاق. قال فلم يلتفت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فما مر أحد إلا وأعطاه من المال، فدخل عليه العباس فقال أعطيني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما شئت. فإذا بالعباس رضي الله عنه يحثو في ثوبه حتى لم يستطع أن يحمل هذا الذهب. أنا لا أتخيل كم أخذ، يعني أخذ من الذهب ما لم يستطع حمله. فقال يا رسول الله أؤمر أحدهم أن يحمل معي؟ فقال لا. قال إذن فاحمل علي؟ قال لا. فقلل العباس رضي الله عنه وارضاه من حمله، فلكنه أيضا لم يستطع أن يحمل. كم كان يحمل رضي الله عنه وارضاه؟ قال فأخذ يقلل حتى استطاع أن يحمل هذا الذهب، فنظر إليه العباس رضي الله عنه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من شدة حرصه رضي الله عنه وارضاه. قال أنس فما قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبقي درهم، لم يبق درهما واحدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسبحان من هذه أخلاقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف كان قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذه الدنيا تسير يمينا وشمالا حوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو لا يلتفت إليها قط؟ سبحان رب العظيم. قال وجاء رجل فسأله فقال ما عندي شيء ولكن ابت علي، فإذا جاءنا شيء قضيناه. فقال له عمر ما كلفك الله ما لا تقدر عليه؟ فكره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. وهذا الحديث تتمته فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا أمرت. قال المصنف ذكره الترمذي، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والمعنى أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا من عرض الدنيا، شيئا من المال إلى وغير ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ليس كحال كثير من الناس الآن ما عندي شيء وعنده من الأموال يعني والأرطال ما لا يعلم هو عدده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال ما عندي شيء، ولكن انظر إلى جبر خاطر هذا الرجل، قال ولكن ابتع علي، يعني اشتري وأنا سأسد هذا، اشتري بالدين وأنا سأسد هذا الدين. قال فإذا جاءنا أي من الله سبحانه جل وعلا شيء قضيناه، يعني قضينا هذا الدين. فأراد عمر رضي الله عنه وارضاه أن يرفق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال ما كلفك الله ما لا تقدر، يعني لماذا تكلف نفسك هذا؟ ما كلفك الله ما لا تقدر. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما فيه من كسر خاطر هذا الرجل، لما فيه من كسر خاطر هذا الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال رجل من الأنصار واختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في تعيين هذا الرجل، فقال بعضهم بلال، وهذا فيه عجب لأن الرجل من الأنصار وبلال من المهاجرين. وذكر بعضهم هو الغزالي رضي الله عنه ورحمه في إحيائه أن الذي تكلم هو الرجل نفسه، هو الرجل نفسه، فالله أعلى وأعلم. فقال رجل من الأنصار، فقال يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي ولا تخف من ذي العرش إقلالا، إقلالا يعني أنفق ولا تخشى، لا تخف من أن من رب العالمين سبحانه جل في علا إقلالا، بل يزيد أنفق، أنفق عليك. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لبلال، قال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، فيا من تقول ما إن أنفقت على الناس من ينفق علي، أقول لك الله ينفق عليك، الله يتولى النفقة عليك. يا أخي إن كنت ممن ينفق على عباد الله فاعلم أن الله أراد أن ينفق عليك. الله لا إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه، افهم. إذا أدخلت يدك في جيبك فأخرجت مال فاعلم أن الله تبارك وتعالى أراد لك الخلف، قال وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، أراد أن يخلف عليك سبحانه جل في علاه. وإذا لم تخرج فالله لم يرد أن يخلف عليك. وكل الله ملكين كل صباح يقولان اللهم أعط كل منفقا خلفا وأعط كل ممسكا تلفا. واعلم رحمن الله وإياك أنك إذا دعيت للنفقة في سبيل الله سبحانه جل في علاه فاعلم أنك الذي تحتاج إلى النفقة، أنت الذي تحتاج النفقة لا غيرك. الفقير المسكين الجهة التي تذهب إليها المال قد قدر الله تبارك وتعالى رزقها قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة، بك أو بغيرك، بك أو بغيرك. الذي يحتاج إلى المال أنت، قال الله تبارك وتعالى هأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه لا عن غيره، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم. قال أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، ولا تخف من ذي العرش إقلالا. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعرف في وجهه البشر، أو عرف البشر في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال بهذا أمرت، أمرت أن أتوكل على ربي، أمرت أن أنفق ولا أخشى من ذي العرش إقلالا، بهذا أمرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وذكر عن معوذ ابن عفراء رضي الله عنه أقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب، من رطب، قال يريد طبقا، وأجر زغب يريد قفاء، فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. وهذا حديث ضعيف لكنه ليس من رواية معوذ بن عفراء، بل هو من رواية الربيع بنت معوذ بن عفراء، والله أعلى وأعلم. وهو حديث ضعيف، وإن قال عنه وإن حسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد، والله أعلى وأعلم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقناع يعني بطبق من رطب، أتت إليه بهدية، قناع طبق فيه رطب، والرطب هو التمر الذي جني من النخل ولم يجفف، قال يعني الثمار عن النخل هذا هو الرطب، أما إذا جفف صار تمرا. قال بقناع من رطب، قال يريد طبقا يعني طبق من رطب، وأجر زغب، أجر زغب، الأجر هو القثاء الصغيرة، القثاء يعني عزكم الله قد يقول عندنا يسمى عندنا الكوسة يعني الصغيرة صغيرة. قال زغب، والزغب هو الريش الصغير، وشبهت القثاء بذلك لأن عليها زغب صغير، زغب صغير يعني كالريش الصغير، كالريش الصغير، والله أعلى وأعلم. قال فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم. هذا عطاء، عطاء نبينا صلى الله عليه وسلم. والله إذا نظرت وتأملت في كرم وجود نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أورث لك ذلك لا محالة حب الله. كيف ذلك؟ أقول إن كان هذا كرم وسخاء عبد من عباد الله سبحانه وجل وعلا، فكيف بكرم الكريم سبحانه؟ كيف بسخاء الكريم سبحانه سبحان رب العظيم. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يدخر شيئا لغد. وهذا أخرجه الترمذي رحمه الله رحمة واسعة، وهو حديث إسناده جيد. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، يعني لا يدخر شيئا لنفسه جهدا في دنياه، ولحسن توكله على ربه ولليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. والتوكل هو أن تثق بما في يد الله أكثر من ثقتك بما في يدك. يا أخي، أما كفاك خوفا من الغد؟ أما كفاك خوفا من المستقبل؟ أما كفاك خوفا من كذا وكذا وكذا، مرض العيال، كبر العيال، سوء الأحوال؟ يا أخي كفاك. يا أخي أنت الذي ترزق، من الذي يرزق؟ الذي يرزق هو الله سبحانه وجل وعلا. إن لله وإن إليه راجعون. يا أخي لولا أن الله تبارك وتعالى جوز الادخار لقلت لك: من ادخر مالا فقد أساء الظن بالله، من ادخر مالا لغير حاجة فقد أساء الظن بالله سبحانه وجل وعلا. فإن لله وإن إليه راجعون. الناس تدخر لعمرة، بحج، لأضحية، الناس تدخر لله سبحانه وجل وعلا. أما يدخر خشية نوائب الدهر ونوائب الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنك تقول ستنزل بها الدوائر. يا أخي الله تبارك وتعالى هو الرزاق، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو خير قدوة لنا قال: ما كان يدخر شيئا لغد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن قد يعارض ذلك بأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدخر لأهل بيته قوت سنة، فنقول هذا لأهل بيته لا لنفسه، هذا لأهل بيته لا لنفسه. هناك توجيهات أخرى والله أعلى وأعلم. قال: والخبر بجوده وكرمه عليه الصلاة والسلام كثير. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسأله، فاستسلف له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نصف وسق، فاستسلف له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نصف وسق، فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا وقال: نصفه قضاء ونصفه نائل. وهذا حديث أخرجه أو ذكره السيوطي في المناهل، لكنه لم يذكر من خرجه، وذكر بعض أهل العلم أنه لا يدرى من رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى الحديث أن رجلا أتى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسأله عطاء، يسأله مال، فاستسلف له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقترض ليعطي هذا الرجل. هذه أخلاق النبوة، هذه أخلاق النبوة، فهنيئا لمن رزق هذه الأخلاق. فاستسلف له نصف وسق، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد ملء الكفين بالطعام. فاستسلف له نصف وسق، يعني 30 صاعا، 30 صاعا. فجاء الرجل يتقاضى، يعني صاحب الدين أتى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ دينه، فأعطاه وسقا كاملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: نصفه قضاء، نصفه مكانا النصف الذي أخذته منك، والنصف الآخر نائل، يعني هدية، هبة، عطاء. وهذه مسألة: هل يجوز الزيادة على الأجر على القرض؟ الجواب: نعم، تجوز الزيادة على القرض بشرط عدم الاشتراط مسبقا، بشرط عدم الاشتراط مسبقا. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا هل هذا في الكم والكيف، هل هذا في الكم والكيف أو في الكيف فقط. والصحيح رجح العلم عند الله سبحانه وجل فعلا أنه في الكم والكيف، خلافا لمالك رضي الله عنه ورضاه. يعني إيه في الكم والكيف؟ يعني لو بقرة عزكم الله اقترضتها صغيرة، هل لي أن أرد بقرة كبيرة؟ قال مالك: نعم. لكن لو أخذت 2 درهم هل لي أن أرده 3 دراهم؟ قال مالك: لا. والصواب أنه هنا في هذا أو ذاك يجوز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استأسلف بكرا فرده خيارا رباعيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا يؤيد مذهب مالك. لكن النبي لكن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورضاه قال: كان لي دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فزادني وأرجح، يعني وزاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك كما قلنا بعدم اشتراط، بعدم اشتراط، وإن اشترط كان ذلك ربا، نسأل الله العفو والسلامة. ومن جوده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه نزيدها على ما ذكره المصنف رحمه الله رحمه الله رحمه نقلا عن بعض أهل العلم واستفادة منهم، هم نور، هم نور الدنيا، هم نور الدنيا وشموسها، وشموسها أو شموسها رضي الله عنهم. قال: ومن جوده أن كل الناس في القيامة يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول أمتي أمتي، وهذا لا يكون إلا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صاحب الجود والسخاء والكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بما ذكرناه، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليها، أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.